السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج نخل ورمان، وأرحب دائما بفضيلة الدكتور الحاج محمد الفيد الأستاذ الباحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط والمتخصص في علم التغذية. أهلا بكم فضيلة الدكتور الكريم. أهلا وسهلا. العديد من النباتات لا تزرع، إنها النباتات البرية والتي تجنى للأكل وتستعمل في الطب، منها الخبيزة أو البقولة كما كنقولها باللهجة العامية ديالنا، والرجلة والقرنينة والحميضة والسبانخ والقريس أو الحريقة. سنتحدث في هذه الحلقة عن الخبيزة أو البقولة والرجلة. الخبيزة مفيدة في حالة السعال والنزلات الصدرية، وتفيد في حرقان المتانة، وتحتوي على مواد مضادة للأكسدة، كما تحتوي على فيتامين A وB وC، وغنية بالكالسيوم والحديد بنسبة عالية جدا. الاستعمالات وفوائد الخبيزة كثيرة ومتعددة، منها أن مغلى أوراقها يزيل القبط، كما يعالج القروح في الأمعاء ويمنع الالتهابات الجلدية. أما الرجلة هي من فصيلة الخبيزة أيضا، فهي غنية بفيتامين A وB، وتفيد المصابين بالتهابات الجهاز الهضمي، وتخفض الكوليسترول في الدم، وتمنع الدهون، وتمتص السكريات، كما تقضي على الفطريات الجلدية والبكتيريا. فوائدها كثيرة، سنتعرف عليها مع الدكتور محمد الفايد. دكتور، هذه النباتات البرية كالخبيزة أو البقولة أو الرجلة طبعا هي جزء من طعامنا، كيف يمكن أن نستفيد من مكوناتها رغم أن هناك العديد من الناس من الأشخاص لا يهتمون بها؟ نعم. فكيف نستفيد من هذه النباتات البرية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن لما خلق الله سبحانه وتعالى هذا البشر، سيدنا آدم عليه السلام الذي هو أبو البشر، كان قد هيئ هذا المجال وهيئ الأرض وجعل فيها الماء، وهو الكوكب الأخضر الوحيد من جملة الكواكب الأخرى، وهيئها للعيش فيها، أكسجين في الهواء وماء وتغذية. فهذه التغذية لم تكن معروفة آنذاك كما هي معروفة الآن، لأن الإنسان أصبح يعيش على بعض الأنواع فقط، بعض الأنواع، يعني خلقت عدة آلاف أنواع من النبات ومن الحشرات ومن الحيوانات وما من الحيتان في البحر وما إلى ذلك. هناك توازن بين البر والبحر، أن البحر فيه حيوانات ونبات، يجب أن نأكل كل شيء، ولكن الناس لا يأكلون نبات البحر. ثم هناك نبات في الأرض وحيوان في الأرض، يجب أن نأكل الاثنين. وأن النبات يعتبر أقوى من الحيوان في التغذية، لأن طبع الإنسان هو طبع نباتي وليس طبع حيواني. ثم من جملة هذا الغذاء أن الناس يقتصرون على لحوم، ألبان، على يعني حبوب مثل القطاني، على هذه الأشياء، بعد الزيوت. هذه ليس طعام الإنسان. طعام الإنسان هو كل ما يخرج من الأرض. نجد في سورة لقمان مثلا قول الله سبحانه وتعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبت فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. فهنا هذه الآية كتعرف الحيوان، الله سبحانه وتعالى عرف الحيوان بالدابة، يعني كل ما يدب فهو حيوان، إن تعريف بسيط جدا، يعني هذه وبت فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء، شوف النبات باش عرفوا الله، عرفوا بالماء، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. في سورة لقمان من كل زوج كريم، وفي سورة الحج من كل زوج بهيج. من كل زوج بهيج هي كل ما يخرج من الأرض، هذه الأشياء التي نراها، يعني بأزهارها المختلفة وبتمراتها المختلفة وبمذاقها المختلف وألوانها وكل شيء. ثم هناك فرق ما بين تعبير زوج كريم وزوج بهيج. زوج بهيج يعني بالله الزينة والبهجة وما إلى ذلك، وليس فيه تدقيق زوج كريم. زوج كريم بمعنى كل ما خلق الله لا يضر الجسم، أن الأشياء التي غيرها الإنسان الآن أصبحت تضر، يعني المكونات التي شملها مثلا تغيير وراثي هي يعني مواد نباتية أو حيوانية نقصت من حيث الإيمينات، وهي المكونات التي تزيد في مناعة الجسم، وزادت فيها مكونات الألرجينات التي تسبب حساسية. يعني التوازن تقلب، النباتات التي خلق الله فيها الإمينات اللي كتزيد في المناعة ما فيهاش أليرجينات أو الليكتينات. ثم المواد اللي غير الإنسان هي ما فيهاش الإمينات بكثرة ولكن زادوا فيها الأليرجينات والليكتينات. ولذلك هنا نقف على التعبير بزوج بهيج وزوج كريم. فزوج كريم أنه لا يضر وأنه آمن وأنه يصلح للجسم. وهذا الزوج من كل زوج، يعني الكلمة من كل وقرآن عام، والقرآن العام يخص يعني بأن كل ما يخرج من الأرض فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا الزوج يدخل في هذا الخشاش. فالذي لا يأكل قطاني تغذيته ناقصة، والذي لا يأكل مثلا حبوب تغذيته ناقصة، الذي لا يتناول هذه البذور البذرات مثل الكتان والخردل وحبة السوداء وحلبة تغذيته ناقصة لأن مكونات لا توجد إلا في هذه. الذي لا يأكل خشاش الأرض الأوراق الخضراء تغذيته ناقصة. ويا سبحان الله هذه الأوراق كلها تخرج في فصل البرد، الحماض والخبيزة والسلق والحريق والرجلة لا، الرجلة تخرج في فصل الصيف. هذه الأربعة اللي هي الحماض والسلق والخبيزة والحريق تخرج في فصل الشتاء وأول فصل الربيع، وهي فيها فلافونويدات وفيها ألياف خشبية. وفلافونويدات الأملاح المعدنية والفيتامينات هي التي تغسل الجسم من كل السموم، كل التراكمات التي تراكمت فيه. فالذين يريدون غسل الجسم أن يتناولوا هذا الخشاش حتى السكوم بما في ذلك السكوم، هذه الأسبراغوس، يتناول هذه الأشياء في هذا الفصل البارد لأن الفلافونويدات كتسخن الجسم، ويتناولها ولكن لا يتناول معها لحوم. لماذا؟ لأن الحيوانات، يعني كنتكلموا على كيفاش كان الإنسان في الطبيعة، ماشي دابا ولا العاف ولا الحيوانات سمينة في كل وقت، ولكن من قبل كانت الحيوانات كتسمن غير في الصيف. ثم ملي كتوصل فصل الشتاء فهي كتولي هزيلة جدا، وكيولي الإنسان يقتات على القطاني وعلى زيت الزيتون لأن الوقت ديالها، وكذلك على هذا خشاش الأرض. كانوا النساء عندنا في المغرب كيفوروا كيعملوا كسكس على هذا الربيع، هذا على خشاش الأرض بدون لحم. كنظن مازال في بعض المناطق. لماذا؟ لأن اللحم يعتبر ملوث لهذه الوجبة. عجيب. لماذا؟ لأن إذا كان فيها شعير أو قمح، حتى قمح سمية القمح مع الشعير، فهي فيها نشويات، يعني العناصر الغذائيه اللي كاينه في النشويات خصوص الشعير. ملي كنزيدوا عليها الخبيزه والسلق والحميض والحريق هذه كنفوروا عليهم نسقيوهم بهذا زيت مع زيت الزيتون شويه بصل او ثوم، يعني كيجتمعوا الفلافونويدات والفيتامينات اللي كاينين في هذو مع الاملاح المعدنيه والنشويه اللي كاينه في الشعير، فالجسم ياخذ دواء هذه الوجبه. اذا زدنا معها اللحم كنلوتوها، كنفقدوها القيمه ديالها، خلينا مع داك الاعشاب، الا بقات غير مع هذا الربيع هذا الخشاش ديال الارض مع هذا الطعام اللي كنا كنسميوه الطعام في الباديه، يعني كيكونوا الناس على احسن نوره، كيكونوا جاهزين متكامله جيد، خصوص الناس اللي عندهم مشكل ديال الدوره الدمويه، والناس اللي عندهم الاسيدوزيس حموضه الدم، وكل الاشخاص اللي عندهم احتباسات، والاشخاص اللي عندهم تراكمات زائده مثل التكيسات ومثل الحصى في المراره والحصى في الكلى، والاشخاص اللي عندهم مثلا بعض الانزيمات ولا بعض الهرمونات الطالعه مثلا اللي عندهم ترانزامينات في الكبد ولا البيليروبين، يعني عندهم بي اس مثلا على البروستات، ولا النساء اللي عندهم خلل هرموني، هذه الوجبه يعني تضبط الهرمونات عند النساء اكيد انها تضبط. لماذا؟ لان فيها فيتوستروجينات. تشوف الحماض مثلا يزود الجسم ب 75% من الكميه اليوميه من فيتامين او سي. الحميضه اللي عندها نعم الحميضه الازهار صفراء، نعم الحميضه يعرفوها الناس الوراق ديالها غليظه وهي كيكون عندها واحد الساق احمر، هي معروفه جدا. 75% اللي ممكن تزود الجسم من الفيتامين او الفيتامين سي. ملي كتكون فيتامين ا ما شاء الله، يعني هذو الكاروتينويدات هي جيده للناس ديال الباديه كانوا عجيبين كيخلطوهم كيعطيوك واحد اكيد، لان الاو سي مانعات للسرطان، فيتامين ا وفيتامين سي مانعات للسرطان، فيها حمض الاوميغا 3، الحميضه فيها حمض الاوميغا 3، عجيب سبحان الله. الكميه ديال حمض الاوميغا 3 هي كافيه للجسم في الحميضه، ما نزيدوش معها اي شيء. ثم فيها الحديد والمغنيسيوم كالسيوم والزنك، ملي كيكون الزنك هذا كيكون كيمشي العياء، هذاك الشيء علاش الفلاحه نعم الفلاحه كانوا كيعملوا هذه الاشياء هذه باش ما يعياوش، باش ما يصيبهمش، كيزيل العياء ويزيد حتى التوتر العصبي. يعني هذه الاشخاص الناس اللي عندهم مشكل ديال الزنك والاطباء كيحسبوا عندهم مشكل الحديد، يعني دون مراجعه الطبيب. نعم نعم لان الانسان علمه الله سبحانه وتعالى كيف يعيش على الارض. ثم هذا الحميضه يعني كنسميها الحماض بالعربيه او الحميضه باللغه الدارجه ديالنا، السلق او السلق كاين اللي كنسميو السلق، فيه اربع فيتامينات، فيه الاو سي والاو كا، هي الفيتامينات الحافظة من السرطان كذلك هي مضادة للأكسدة، في مانيزيوم مونغانيز وفي بوتاسيوم اللي هي في الخشبية والحديد، وفي ثلاثة الفيتامينات بي 3 و 1 و 6. هذا السلق، السلق لوحده كافي لغسل الجسم من جميع الأفات، يغسل الجسم، يغسل إلى غلاوه مع الماء وطحنوه وداروه شربة، الناس عملوا شربة يشربوا منه مثلا واحد مرتين في اليوم صباح وعشيه، ولا خصوص في الليل في العشيه يشربوا منه كميه كافيه واحد رابعه 250 ملي ديال هذه الشربه هذه ديال السلق. هو يغسل الجسم، يغسل الكبد، يغسل الامعاء، يغسل الجسم، وكي يعوض هذيك النقص في الاملاح المعدنيه. في نعم الخبيزه فيها الفيتامين بي والاو سي، ديما كنلقاو الاو سي في هذه الخشاش. ردوا بال انها مانعه للسرطان، وفيها يعني ما يقرب على 14 فلافونويد وبوليفينول اللي كاينين في الخبيزه، غريب اللي ما كاين حتى في شي نبات، كاين فيها الهيليونين والالتين والبيكتين والكيرسيتين، يعني هادو الكويرسيتين هادو، وفيها فلافونويد وستيرولات، والستيرولات هي اللي كتقاد نسوا، لذلك النساء اللي كانوا كياكلوا الخبيزه ما كانش عندهم مشكل هرموني ولا مشكل على اي شيء، حتى وجوههم كانوا حمرين. علاش؟ لان الضغط الهرموني كيخلي الدوره الدمويه جيده، كينشط الدوره الدمويه، كذلك يكون البشره ديال النساء جيده، ولا حتى الشعر، وفي حمض العفس، وفي كذلك الاسباراجين، هذا حمض الاسباراجين كنعرفوا بان ملي كيجتمع حمض الاسباراجين مع البوتاسيوم في ماده غذائيه هو يدير للبول، بمعنى الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط واللي عندهم مشكل السكري مثلا، في كيكون واحد توازن مائي في الجسم، اللي كيكون توازن في المائي ما كيكون اي شيء. واحد العشبه ما كيبغيوهاش المغاربه بزاف، الحريق اللي كنسموا الحريق، علاش؟ لان كتلسع، كتلسع وهي بالانجليزيه سميتها نيتل ستينغ. ويمكن كاينه وحده تقولوا لها الملسه. نعم الملسه، هذه النيتل ستينغ بالانجليزيه اسمها كتقرص، ولذلك جا هذه الاسميه ديال القرصه فيها، يعني جوج المواد سكوبوليتين وحمض الاسباراجيك، وهذا السكوبوليتين وحمض الاسباراجيك هما اللي كيسولوا السكر وكيسولوا ارتفاع الضغط، خصوصا على مستوى الكليه، ما يخليوش هذاك المكون ديال الاوكسالات يكون حصى في الكليه، لا يمكن هذه اللي. وماده السكوبوليتين هي الان ماده طبيه، هي معروفه ماده السكوبوليتين، وفيها الاملاح كلها، يعني بوتاسيوم حديد كالسيوم مغنيسيوم، وفيها نفس الشيء اللي تكلمنا عليه بالنسبه لهذا الاسيكا، الفيتامينات الا والسي والكا، كذلك هذه الاسيتيلكولين، كنعرفوا بان الاسيتيلكولين مش نشط عصبي، يعني نوروتروسميتر، يعني الجهاز العصبي اللي كيعياش ملي كياخذوها، ثم الكويرسيتين، وعاد الاشياء الاخرى بحال ستيرولات، هذه الفيتوستروجينات اللي كاينين في النباتات الاخرى. هذه اللائحه رجله فايته هذه النباتات هذو بالاحماض العضويه، هي حامضه رجله حامضه، احماض عضويه واملاح معدنيه، وهذه الرجله كتسوي الدوره الدمويه، وهي اللي كتريح اصحاب السكر، رجله تريح اصحاب السكر، سبحان الله. نعم، ولا ومدره للصفراء في المراره، هذه الرجله كتغسل المسائل الجيده، وخصوص الناس اللي عندهم ارق والنوم، عدم النوم. النوم لماذا؟ لان هاد المكونات اللي كاينين في هاد الخشاش الارض هما جميع الاعضاء، ليس عضو دون اخر، هما جميع الاعضاء كيرتاحوا، ان الله سبحانه وتعالى يقول في سوره النحل بعد ما عرف اللحم والانعام خلقها لكم، الله سبحانه وتعالى في اول ايه يعني جات خلقها لكم، من بعد تكلم على الخيل اللي كنركب عليه الخيل والبغال والحمير اللي تركب وزينه، وتكلم الله سبحانه وتعالى على الماء، وتكلم على النباتات اللي ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعنب من كل الثمرات، ثم جاءت الآية ديال الخشاش لوحدها في آية، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، يعني نعم هذه الخشاش جاء في آية مستقلة، ثم بعدها جاء السمك لتسخر لكم البحر، هذه تسخير البحر، يعني هذه في سورة النحل، هذه الآية متتابعة، ولكن كنوجدوا هذه الآية ديال ما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، أن الله خص هذا الخشاش وهذه الأشياء بآية كاملة، وأن يعني أن لها أهمية غذائية قصوى، ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف يقول: وكأي من آية يمرون عليها في السماوات والأرض عنها معرضون، يعني كنشوفها ما كنديوهاش فيها، يعني طبعا أنا الناس ما كيتناولوهاش. نعم، وهذا هو الخطأ اللي كنقولوهاش، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأشياء موزونة، يعني الأشياء الموزونة اللي خص تكون كذلك توازن حتى في الجسم، حتى في الجسم إذا تبعناه غادي يكون توازن في الجسم. إذا فعلا دكتور معنا مكالمة على الخط إذا سمحتي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم؟ سميرة من الرباط. أهلا سميرة صديقة البرنامج من الرباط، تفضلي. في السؤال ديالي اليوم بالنسبة لهذا، بغينا نعرفوا شنو هو النوع اللي أكثر غنى، واش البقولة ولا السلك ولا الصبانيخ، يعني اللي كيكون أكثر غنى بزاف على الآخرين. نعم، وبالنسبه للطريقه ديال الاستهلاك ديالو حنا واخا كنجيبوه ممكن نغسلوه كنطلقوه كنديروا فيه التوابل بزاف كنبغي يكون حار مع الحامض وهذا واش هذا كيأثر على المكونات ديالو او اللي كيخليه يعني كيحافظ على نفس الفيتامينات كامل شكرا اخت سميره من الرباط تفضل دكتور جزاك الله خيرا كل هذه النباتات تتشابه في تركيبها الكيماوي ويعني اللي كان نقضي به اللي لقاو النساء يقضوا به الحريقه الملسه ولا الخبيزه ولا السكوم ولا الحمض او القريص ولا شيء اللي الذي اضيف وان هذا المشكل ديال الاسبانخ غير لانه دخل من زاويه يعني الإعلام التجاري سبانخ نعم هو الإسبانخ ليس أغنى من الخبز أبدا وليس أغنى من السكوم هذا اللي كنسميه السكوم لزاسبرج يعني كذب وأن السلق هو أعلى في التغذية من الإسبانخ والسكوم أعلى من البروكولي أن الناس الآن ولو كيتهفتوا على البروكولي ولو كيتهفتوا على البسنخ يعني نعم السوق. وأن كمية الحديد الموجودة في هذا الخشاش اللي تكلمنا عليه أكثر من نعم أكيد ثم أن المغاربة ما كيستهلكوش الإسبانخ ولو أن هذه الثقافة دخلت مع من أوروبا وواحد الوقت كانوا حتى في السينما قبل الفيلم كانوا كيعملوا واحد كارتون على الإسبانخ باش الناس ياكلوه أن المغاربة لهم ثقافتهم وأن هذا الخشاش اللي تكلمنا عليه هو أقوى بكثير من الإسبانخ ولا يقارن مع الإسبانخ يعني هذه حقائق علمية لا يمكن أن ينازع فيها أحد فيما يخص طريقة الطهي طريقة الطهي المغاربة كي اللي كيسلق كي اللي كيفو يبخرهم أحسن وقت إلا تبخروا تزاد تعليم زيت الزيتون يكون أحسن ممكن يطحنوا يتعملوا شربة مع الكركم زيت زيتون الكركم إلى الضاف لهم الكركم كيولي يعني قوة علاجية أكثر ثم الأهم من هذا الشيء كله هما الناس على الأقل يفكروا في هذا الشيء ويستهلكوا هذه جيد الحمضة ممكن تستهلك طازجة لأن مذاقها حامض وجيدة يعني لما طيبة بحال سلطات ممكن تستهلك تغسل مزيان ولكن وتستهلك طازجة ملي كنفوروا حنا البقولة وهذا الخشاش اللي ذكرتي واش كيبقاو محافظين بالمكونات ديالهم أكيد يعني ما كيضيعش لا اكيد يبقاو محافظين الفيتامين الفيتامينات الاسي وهذا ما كاينش الحراره يعني هذا الناس كيبقاو يسولوا زعما على الالياف الخشبيه وكذلك الفلافونويدات التي لا تؤثر فيها الحراره لا تؤثر فيها الحراره يعني هادو المغاربه كيبخروا في الكسكاس كيبخروا هذا الخشاش ياكلوه ولا ممكن يتغسل مزيان يتسلق ويتطحن بالطحانه ديال الخضر على شكل شوربه يكون احسن ولا ممكن حتى يقطعوه بحال الربيع بحال الكرفس والمعدنوس قطعوه مزيان يرقوه ويتعمل مع الاكل ممكن يضاف للاكل ما كانش مشكل بحال الكسكس بحال المسي ممكن يضاف او يتعمل مع الشوربه ديال الخضره حيت كاين الناس اللي كيحضروا شوربه ديال الخضره يزيدوا ليها مع الكرفس مع مع المعدنوس والقزبر خضر يزيدوا ليها مثلا السلق ولا يزيدوا ليها الخبيزه المذاق المذاق ديالها جميل نعم اكيد نعم. اكيد ولذلك هذا التوازن يجب ان ناكل كل هذا خشاش الارض ولا نهمل اي شيء لان هذه الاشياء مخلوقه بحكمه وان الله سبحانه وتعالى كرم بني ادم فضلهم وكرمهم يعني جوج الاشياء وهذه الاشياء تدخل في التكريم وفي التفضيل لماذا لان الله سبحانه وتعالى خلق هذا الجسم يتغذى خصو كالوريات خصو طاقه هذا الجسم خاص بحال ملي كنختار واحد المحرك ديال السياره كنديروا ليه ضوابط عنده مثلا هذاك الديماراج داك اللي كيشغل المحرك كيمشي بالضوء خاصو باتري ثم عندنا الضوء في الليل كياخذ الضوء من الموتور من الباتري من الموتور ثم عندنا هذاك الزيت اللي كيدور اللي كيسحر في البروكا عندنا هذه عندنا هذيك المضخه اللي كتطلع المازوت عندنا المسائل هذه يعني متكامل اشياء متكامل الا خصت من واحد الحاجه هذاك المحرك ما كيمشيش طبعا لذلك جسم الانسان خاصو الطاقه خصو الضابطات الهرمونيه الهرمونات خصهم الضوابط ديالهم اللي هما الفيتوستروجينات واللي هما الالياف الخشبيه دوك اللينيانات الجسم خصو انزيمات باش يهضم وباش يخدم اللي هما الفيتامينات من الاشياء وهذوك الفيتامينات هذوك الانزيمات كيتحفزوا بالاملاح المعدنيه مثل الكالسيوم والزنك والمغنيسيوم والمنغنيز والحديد ثم هذا الجسم طبعا خصو الواقيات أشياء التي تقي من السرطانات ومن الحساسية ومن التعفنات والالتهابات وما إلى ذلك هذه خصو غادي خصو الماء باش الوسط الداخلي يكون المفاعلات الكيماويه اللي خاصها تمشي اللي خاصها تجري، وخاص تكون اشياء متوازنه، ما يكونش شيء اكثر من شيء وما يكونش نقص حاجه ناقصه، مثلا فيتامين ناقصه ولا املاح معدنيه ناقصه ولا كالوريا ناقصه ولا شيء، هذا ما خصهمش يكون. ولذلك هذا هو التوازن اللي خلق الله في الطبيعه، هذه المكونات كلها في الطبيعه، خصنا نضيعوا حتى حاجه، كلها مكونات ممكن نجيبوها من الطبيعه. اذا دكتور معنا مكالمه على الخط نحررها. السلام عليكم. السلام عليكم اجلنا. الاسم الكريم. الله يبارك فيك. حاجبة من سنة جديدة. من سنة. تفضلي إذا عندك شيء تدخل أو سؤال الدكتور معك. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيدايرك دكتور سعيد؟ الحمد لله بارك الله فيك. عليك فرصة سعيدة هذه. الحمد لله الله يحفظك. الله يخليك أسيدي. وخا شوية غنخرج على نطاق الموضوع. أنا بالنسبة لي لكليت البقولة، لكليت الروز، لكليت المواد القطنية كاملين. وخا دولت ما لقيتش شي نتيجة بالنسبة للمفرط. نعم. إذا غادي يجاوبك الدكتور على هذا السؤال. شكرا. خير ان شاء الله. عليا الان الناس عم كيتشكاو من القولو من المصرف فعلا، ولكن قبل الجواب واحد النقطه. هذه السيده تشتكي من القولون، وكل الناس يشتكون من القولون، مشكل ديال مصر الارض. لماذا؟ لان هذه الاغذيه الجديده وطرق الطبخ الجديده والتعليب والمسائل هذه طبعا فيها مواد تضر بالقولون، والمواد اللي كتحفظ القولون مابقاوش الناس كياخذوها، اللي هي الالياف الخشبيه، كثره الالياف الخشبيه، وكذلك هذه الفلافونويدات والفيتامين في سي، مثلا فيتامين سي يحفظ من سرطان القولون. فهذه هي المشكل اللي كاين الان اللي حاصل، والناس مابقاوش كيعملوا واحد الكلينس، واحد الغسل ديال الجهاز الهضمي ديالهم، مابقاوش كيرجعوا لهذا الاكل الطبيعي والاكل العريق، الطبخ المغربي العريق اللي فيه مكونات قويه. فطبعا اللي عايش بسندويتشات هذا تمام، غادي يكون عنده قولون، غادي يكون عنده معي غليظ، ما لا يمكن معي غادي يكون عنده صحيح. يعني سمعت دكتور سمحتي كاين شي ناس كياكلوا البقوله او الخبيزه. نعم. كتضرهم في المصران، كيحسوا بلي غاز. اكيد غادي تضرهم في الاول، لان الطب الطبيعي ناتوروباتي ديما كيكون واحد الكريز ديما في الاول ملي كيبدا الشخص ياخذ هذيك العشب، بحال البن كاين اللي كيعمل له اساله تيتخلع، كيقول لك راه ضرني. لا يعني ما كاين مشكل، الحمد لله كنتي كيطاهر، ينظف الجهاز الهضمي، كاين كياخذ زيت الزيتون كيدير اسال، كاين كياخذ العسل ياخذ زيت الزيتون. فملي هاد الخبيزه كياخذوا الخبيزه كتحرقهم يبداو بشويه بعدا، اولا تدريجيا يبداو ياخذوا بها تدريجيا، ياخذوا بحال البطاطا الحلوه، البطاطا القصبيه، هذوك كل الناس كتشكاو منهم هذوك. علاش؟ لان كتكون الفلورا ديال الامعاء فيها مخربه، فيها خلل، كيكونوا هذوك الخمائر طالعين اكثر من البكتيريا اللبنيه. فباش نعاودوا البكتيريا اللبنيه نشجعوها، خصنا نعطيو لهاد المكونات هذه من الالياف الخشبيه المتخمره. ثم باش نقضيو على الخمائر اللي كدير الغازات في الامعاء، فهاد الفلورا الطبيعيه اللي خلق الله في القولون في الكات خاصها تعاود التوازن ديالها. باش تعاود التوازن ديالها خصنا نحبسوا على سموم، على الاقل نحبسوا على هاد المواد اللي كتسممها، ثم نعطيوها المواد الطبيعيه ونكثروا ليها من الالياف الخشبيه. غادي تبدا تحيا بشويه، هاد الناس هادو غيديروا واحد الالم، غادي يحرقهم ولا ينفخهم في اليوم الاول والثاني، استعمال الاول والثاني والثالث والرابع، ولكن من بعد ملي كيبداو ياكلوا هادشي هذا غادي الامعاء ديالهم يرجعوا بتوازن جيد. يحاولوا الناس ان شاء الله يتبعوا هذه المسائل هذه كيف ما كان الحال، فهذه اشياء لا تضر ولا تقتل، لان هذا خشاش الارض داخل في الاغذيه وليس في اعشاب طبيه، هذا داخل مع الاغذيه، الاشياء اللي داخله مع الاغذيه لا تضر. الناس يمكن غير ملي كضرهم في المصران ما كيعاودوش يرجعوا لها. هذا هو المشكل، غادي تضرهم في المصران، لان اللي عنده المصران مريض جميع الاشياء الطبيعيه طبعا غادي تعالجوا، اذا مثلا عاودوا كلاوها مره اكيد خصو غير يعرف يتعامل معها، ما ياكلش بكثره، وخص بعدا علامه جيده ملي كل احنا في يعني راه كيستجب فعلا. هذه عندنا علامه جيده، عندنا اعراض، لان ديما ملي كترجع للطبيعه كترجع للنظام الطبيعي وتبغي تغسل الجسم ديالك كتحس بواحد يعني مشاكل طبيعيه. ايه هذه مساله طبيعيه، ثم شيئا فشيئا الجسم كيرجع للاصل ديالو، كيتعود وكيرجع فعلا. لكن بذور الرجله نعم، يعني الناس كثير كيزولوها ملي كيكونوا كيطيبوا. هي بذور رجله طبيه اكثر من رجله، لان هي فيها اهميه اكثر من رجله، خصنا نخليوها. نعم اكيد، ما كيخرجوا منها بعض المواد الان بعد زيوت، ولكن هي الرجله كتكال بالزريعه ديالها، وهذيك البذور ديالها البذرات الصغار هذو ديالها فيهم مكونات اللي اقوى من رجلها نفسها، خصوص المكونات اللي كتعمل على الجهاز المناعي في الجسم، والمكونات اللي كتكبح بعض الانزيمات اللي كتؤدي الى المفاعلات الخطيرة، مثل المفاعلات التي تؤدي إلى السرطان أو التي تضيق الشعيرات على مستوى الرئة في حالة الربو مثلا. كيف ما كان الحال هذا الخشاش حنا في المغرب موجود عندنا الحمد لله، مازال بري غابوي ما كيتزرعش، ولكن كثير من الدول الان بدات كتزرع السكوم لي زاسبيرج، دابا موجودين في اوروبا وفي امريكا ولاو كيزرعوهم. نعم. كيتزرع حنا باقي عندنا غابويين بريين كيجمعوهم الناس من الغابه. ممكن نخصوا حلقات للخشاش، لان دابا حنا الخشاش الغذائي الاشياء اللي مع الغادي، كاين خشاش اخر هذوك اللي داخلين في النباتات الطبيه الزعتر بحال المسائل هذه الازير بحال المسائل هذه ان شاء الله. ولكن نحن الان لا نتكلم عن اعشاب طبيه، نحن نتكلم عن اعشاب غذائيه نباتات بريه ولكن لا تضر الناس، ليس منها خوف ولا لا خوف ولا تخوف منها، بدون مقدار اللي لقاو يقضيو به، الا لقاو جوج ولا ثلاثه جيد، الا لقاو غير السلق جيد، لقاو غير الحمى جيد، لقاو غير رجله جيده، الخبيزه جيده، القرنينه اللي لقاها القرنينه هي من اللي لو شاردون، هادو يعني الفصيله ديال هي تابعه لفصيله الخرشوف. نعم وهاد الفصيله هذه كنعرفوا انها كتنتج هي او كتجنيوها مع البقوله. لا ما كتكونش مع البقوله، يعني هي كتاخر على البقوله. كيبيعوها مع البقوله، هي كتاخر على البقوله، هي اما كتباع على شكل سيقان هي احسن فعلا، ثم ربما تباع على شكل رؤوس او جذور كيضربوها من الجدر ديالها كطيبها، كيكون هذاك الجدر ديالها كيحيدوا لها الشوك ديالها، كيكون فيها الشويكات كيزولوا. هي يعني اقوى من الخرشوف، يعني ما فيها الانيلين، هذا سكر الانيلين، وفيها الالياف خشبيه واملاح معدنيه مثل الاملاح المعدنيه، تكلمنا عليها ديال مانغانيز مانيزيوم حديد وزنك، وفيها الاوسيكا الفيتامينات اللي تكلمنا عليهم في جميع الخشاش، وهي تتفوتهم سيليمارين، هذوك الفلافونويدات اللي كاينين في القرنينه، هي منها مكونات يعني بحالها بحال تقريبا بحال الخرشوف في ماده السيليمارين، وفي ماشي غير السيليمارين، فلافونويدات اقوى من السيليمارين، اللي تختص في حفظ الكبد من التضخم وحفظ الكبد من ظهور تشمع او سرطانات على مستوى الكبد. الاشخاص اللي عندهم مثلا تشمع او عندهم التهاب الكبد فيروسي كثروا من القرنينه والخرشوف كذلك. الخرشوف اما رؤوس الخرشوف واما كذلك هذيك القوقه ديالو، هذيك الرؤوس ديالو ولا الجدر ديال الخرشوف، هادو جيدين ملي ما تبقاش عليين، والخرشوف كيجي قبل القرنينه. الخرشوف خضره شتويه من بعدها كتكون القرنينه، يعني في شهر 2 و3 كتكون هاد القرنينه هذه، كتولي سيقان في شهر 4 كتطلع الشوك وتخرج هذيك الزهره ديالها في شهر 4، ممكن حتى السيقان ديالو يتكالو، يعني كانوا كيسميوهم الناس العسلوج ولا حاجه هكا، كانوا تاكلهم الاطفال كيكونوا سارحين ولا شي حاجه كياكلوا، وكانوا الناس كيستافدوا من هذا الشيء، لان يعني فيه واحد الحليب واحد اللاتكس، هذاك اللاتكس اللي كاين في القرنينه هو هذاك طبي، يعني ماده جيده يعني جيدة. نعم، لان هذوك الفلافونويدات اللي كاينين في هذاك الحليب هما الفلافونويدات اللي كيحفظوا الكبد، هي تختص هذه القرنينه كتختص في غسل الكبد، واما بتتضخم اما بدايه تشمع اما حتى سرطان على مستوى الكبد، ولكن الناس ما ياخذوهاش بفكره انها غادا تعالج لهم السرطان، هذه غير غادا تنفس الكبد شويه، يعني غادا تحفظ الكبد، والناس الصحه احسن. لان كاين الناس مثلا اللي فايت، يعني الله يعفو على الجميع ما شاء الله، كاين اللي مثلا كيدخن بكثره، ولا كاين اللي فايت منه خاد ادويه كثيره بحال الدواء ديال الصرع دي باكين ولا حاجه، كاين اللي خاد كاين فايت له شرب كحول في حياته ولا شي حاجه وعفى عليه الله سبحانه وتعالى، فهذه كتغسل الكبد، كتعاود ترمم الكبد ملي كيتعرض لهذوك الضربات من جراء هذه السموم. غنرجعوا دكتور للخبيزه، كاين ازهار الخبيزه، انا سمعت بان او من خلال دراسات ما قريت بعد تجفيفها كيصنعوا داك المسحوق ديالها منقوع يسكن الم الحلق ويستعمل كغرغره، هذه الازهار الصفراء ديال الخبيزه. نعم فعلا. نعم يعني الناس اكثريه كياخذوا غير الخبيزه. نعم والازهار ديالها كيملوها. اي ولكن في يعني الخبيزه الان ولات كتزرع ولات زراعه، ما بقاتش بريه، يعني المغرب باقا ما كتزرعش الخبيزه، باقا بريه، باقي الناس كيجمعوها كيزرعوها كتعطيك. نعم هما كيزرعوها وكياخذوا الجذور ديال الخبيزه وكياخذوا الاوراق والسيقان وكياخذوا كذلك الازهار. نعم الازهار كتؤخذ في المرحله الاخيره، ولكن الا خلينا الخبيزه حتى عملت الازهار ما كتبقاش مغذيه، يعني كتشرف شويه كتوقف كيولوا فيها الياف يعني صلبه كثيره وما كتبقاش طيب، يعني ما كتبقاش تصلح للاستهلاك، انما كاين في بعض الدول اللي كيخليوها باش ياخذوا ديك الزهره ديالها، لان كياخذوا منها هذا مسحوق، يعني ماشي غير مسحوق، يعني ما كيتستعمل كنبات، يعني كنبات كعشب طبي، كتدخل مع الاعشاب الطبيه، ما كتبقاش مع الاغذيه. حيت الاكثرين ملي كتمشي تاخذ الخبيزه من عند دوك الناس اللي كيبيعوا كتلقى مجوعه. نعم، حيت كيقطعوها بالسكين. ولكن اللي مشى للباديه ولقى الخبيزه يجيبها بالجذر ديالها. واكثر من ذلك ان الجذور مثلا ديال السلق هي اقوى بخمسه اضعاف من اوراق السلق. نعم، والجذور ديال الحمض الى مثلا جفت ولات مسحوق تعمل على الجروح سيكاتريزون، تجمع على الجروح تسد الجرحه، كتسد الجرحه ما بقاش الاثر ديال هذه. هي معروفه بهذا لي سيكاتريزون ديالها، معروفه الحميض، ولكن حنا يعني بغينا نبقاو في الغذاء، في الغذاء ما ندخلوش لهذا العلاجات غير زياده يعني الاستفاده فعلا. اذا دكتور معنا مكالمه على الخط. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الاسم الكريم؟ الأخت خديجة من طنجة. أهلا أخت خديجة من طنجة، مرحبا بك، تفضلي. ربي يخليك، كنشكركم على هذا البرنامج، كنشكر الدكتور ديالنا الأستاذ سعيد على المعلومات ديالو القيمة، جزاه الله ألف خير. شكرا. والسؤال ديالي المطروح، حنا ملي كنشريو هاد البقوليات هادي كنشريو شي قبطة يعني فيها مجموعة من البقوليات. مخلطة طبعا. فوالا، بعض المرات كنطيبوهم كيجيونا كيقول سي حليلوين وحميمتين مزيونين. بعض المرات كنبقاو شي بعد ما كنطيبوها كتطلق شي مروره، ودابا تنسمعوا الناس كيقول لك ديك المروره في التغذيه ديالنا ما صالحاش الكبده بزاف، ديك المروره تقدر تهلك الكبد. نعم. بغينا نعرفوا ما مدى الصحه زعما هاد المعلومه اللي سمعتي. فوالا، الله يرحم والديك. شكرا الاخت خديجه من مدينه طنجه. الله يجزيكم بخير. جزاك الله خيرا أختنا. نعم، هي معلومة هامة جدا، لأن هذه النصائح الخاطئة هي التي نتصدى لها الآن، خصوصا أن برنامج علمي ويرتكز على علوم وعلى مستوى بحث علمي. المرورة كتهلك الكبدة، هذا كلام لا أساس له من الصحة. الأشياء اللي كتضر الكبد هم البهارات هما البزار والفلفل المر، هذا الفلفل الحار. نعم، لأن والأشياء الأخرى لا تضر الكبد، مرة كاين مر وكاين حار، يعني الإبزار والفلفل حار، وكاين المر هو بحال الخرشوف بحال الزيتون بحال هذيك أشياء مر، هذه لا تضر الكبد، بالعكس هذوك المكونات هما جيدين للكبد وعكس تماما ما يقول. ولكن الناس يسمعوا إشاعات هكذا ويبقوا متبعينها ولا يتخافوا منها ولا يتخلعوا، لا، لأن إن شاء الله غنحاولوا ما أمكن نصحوا أغلب الإشاعات اللي مغلوطة واللي لا أساس لها يعني من العلوم، يعني لا ما عدا الإبزار والبهارات، يعني البهارات اللي حارين، حتى الزنجبيل لا يضر الكبد ولو أنه حار لا يضر الكبد. مفيد. كذلك القرفة، إذا كان الكبد فيه مرض، الناس اللي عندهم الكبد شوية مريض، نعم القرفة فيها الكومارينات، بالعكس ماشي الكومارين ديال هذا هو اللي كيضر، ولكن ما هي فعلا بعد هي قصدت بعض الأحيان كنلقاو بعض الأعشاب اللي كتكون مرة مخلطة مع البقولة، يمكن لا، هذه لا تضر، لا حتى البقولة تكون مرة، مرات كتكون مرة، نعم هذه لا تضر، يعني البقولة كانوا كيتسلق في الماء باش يحيدوا لها هذيك، كيكون فيها شي خيوط وشي واحد لاتكس، هذا الهلام، مواد هلامية، وبالعكس هي المواد الهلامية هي مواد علاجية، لأن يعني هي اللي جيدة للقولون، يعني المسرة الغليظ، فكاين اللي كيسلقها عادي يفورها، يعني عموما الناس ما كيبغيوهاش غير على قبل هذيك اللي كيحسوا بالعلك، هذا الهلام اللي عندهم فيه الخيوط ما كيبغيوش الناس، كثير من الناس ما كيبغيوش، ولكن عموما الناس البقوله كيحبوها، يعني كياكلوها وكتستهلك، ما كاينش مشكل. اللي ما كيتستهلكش بكثره، اللي ما كيعرفوش الناس، هو السلق والحماض. السلق الان ولا كيتزرع في اوروبا، هادشي كله ولا نباتات زراعيه ولات معروفه، تتزرع تتسقى كيعطيوها للناس كتباع، كيستعملوها كنباتات طبيه، ولكن مازال يمكن تكون افضل، ماشي نباتات طبيه، غير كيتباع مع الاوراق، هذيك الوزاي هذه الحميضه، انا راه الوزاي ما كاينه، معلوم ما موجوده في السوق، هاد النباتات هذه مازال عندنا حنا بريه، مازال جيده، لان ملي كتكون بريه كيكون فيها تركيز ديال الفلافونويدات وديال البوليفينولات كيكون عالي جدا، وخصوص الفيتامينات هي احسن. الحميض هو الحميضه اللي ما كيديوهاش فيها الناس بكثره، ما كياكلوهاش بكثره، علاش؟ لان ما معروفاش، وهي موجوده، هي اللي موجوده بعدا في الخشاش في المغرب، هي الحميضه، موجوده بكثره ولا ما كياكلوهاش، ولكن الاشياء الاخرى بحال الحريقه بداو الناس كيعرفوها، الحريقه الملسه بداو كياكلوها، الخبيزه صافي معروفه جيد، السكوم لي زاسبيرج كيعرفوهم الناس، باقي الله الحميضه وشويه السلق، هذا السلق باقي الناس متحفظين منه فعلا، معروفش غير معروفش يدخل ان شاء الله للثقافه، كانوا الناس كياكلوا كيفوروا عليه، الناس في الباديه كانوا كيعملوا يسقيو به الطعام يخضروا به الطعام، كان معروف في الثقافه الغذائيه ديال البوادي المغربيه كان معروف ان شاء الله، وربما ترجع الناس لهذا الخشاش، لان الله سبحانه وتعالى خلق لحكمه يعلمها، خلق عناصر غذائيه لا توجد الا في هذا الخشاش. ثم هناك تكامل ملي كنلقاو مثلا واحد العنصر ولا اثنين كيمشيو مع بعضهم البعض، بحال مثلا الفيتامين ام مع الاو كيمشيو، ملي كنلقاو سكوبوليتين كتمشي مع الحمض الاسبراجيك لاضرار البول، ملي كنلقاو هاد الحمضيات المضاده للاكسده الفيتامين المضاد فيتامينات المضاده للاكسده من الاسي كا او كيمشيو ملي كيتوجدوا في واحد النبات، هذا اعلى ما يمكن من الناحيه الغذائيه واعلى قيمه، يعني القوه ديال الماده الغذائيه هي في الفيتامينات وفي الالياف الخشبيه وفي الاملاح المعدنيه والفلافونويدات، ماشي في الكالوريات، هذه اشياء لا تعطي كالوريات، هي فيها بروتينات، فيها بعض البروتينات ديال 4% حتى 6%، ولكن ما كناكلوش حنا الخبيزه على البروتينات، كناكلو على اشياء اخرى، على الالياف الخشبيه الكلوراين بيتا كاروتين يعني الفيتامين ا سي وكا، وكناكلو على المغنيسيوم وعلى المنغنيز وعلى الزنك الحديد اللي فيها، ولذلك فاستهلاك هذا الخشاش ان سانه يعني يكون تكامل وتوازن غذائي في الجسم، وهو امر ضروري جدا باش يعني علاش، لان عنده واحد الفائده الله سبحانه وتعالى خلقوا لها اللي كاينه في الجسم، الا ما خديناش غادي نكونوا هذيك الفائده ما استعملناهاش او ما خديناش كامله. اذا دكتور الا سمحت معنا مكالمه اخرى. اهلا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لله الاسم الكريم. هي الحاج الكدكلي. اهلا الحاج. اهلا الحاج، تفضل. بغيت غير نسول على احتراماتي ليك. بغيت نسول اخي على سميتو على النفخ ديال الانسان. نعم تفضل على الانسان خصوص غادي يناول باش الانسان يتشافى من ديك النفخ شويه. نعم جيد، شكرا سيدي، تفضل. الله يرضي عليك. لاله ما تقريبا جل الاسئله اللي كتجي البرنامجيه حول الجهاز الهضمي. نعم. ولذلك نحن نركز في هذا البرنامج على الجهاز الهضمي لانه هو الاساس في كل شيء. فنلاحظ ان الجهاز الهضمي هو الذي يعطي امراض لكل الاعضاء الاخرى، للاجهزه الاخرى، فاذا كان المعده والامعاء مريضين يعني لا يمكن ان يكون هناك امتصاص، ولا يمكن ان يكون هناك توازن في الجسم. لا على مستوى الماء، ولا على مستوى الاملاح والفيتامينات، ولا على مستوى يعني المواد الطاقيه اللي منها الدهون والبروتينات والسكريات. فهنا يعني الانتفاخات هي تاتي من تخمرات زائده، تخمرات غير مرغوبه. هذه التخمرات لما يوقع خلل في الفلورا، يعني كيكونوا خمائر وتخمرات، ماشي خمائر، كيكون تخمرات على مستوى المعده مثلا. ملي كناخذ واحد جوج المواد غير متجانسه، كناخذ مثلا السكر مع اللحم، يعني فواكه مع لحوم، فالفواكه طبعا الجسم غادي ياخذ فواكه لان سهله الهضم، ثم اللحوم غادي تبقى في المعده، فكيوقع كابحات، كيكونوا كابحات الهضم. وكابحات الهضم هما البيروكسيدات هما الميلانويدات اللي كيجيو من طريقه الطبخ، اللي كيمنعوا هذاك الهضم، كيمنعوا البيبسين من هضم البروتينات، كيوقع تخمر، كيوقع انتفاخ. مرات كيكون هذاك عدم تجانس ديال الاكل، كتكون واحد الماده ما كتمشيش مع ماده اخرى، كتخلي تفاعل كيماوي يقع في المعده، ثم يعطي غازات، وهذه الغازات هي التي تسبب انتفاخ في المعده. ثم ان المعده هي نفسها تتمدد، يعني كتنفخ وكترجع، ما كاينش مشكل. غير وهذا النفخ هذا الاطباء دائما كيمشيو لا غروند كوربير، هذيك واحد الجهه اللي كيدور فيها الاكل ديال المعده، هي اللي ديما كيخرج فيها سرطان في هذيك المنطقه. لماذا؟ لان تما ملي كتنفخ المعده، ولا كتكون عامره بزاف، ولا كتكون فيها ماكله مخلطه ولا حاجه، ملي كتبغي الدور ما كتلقاش فين الدور، كتضرب هذيك لا غروند كوربير، يعني كتجي عندك كتضربها، كتبقى تضرب يعني حتى كتوصل لواحد الوقت كتولي مالينيتي، كتخرج سرطان. فهذه الاشياء كلها من الاكل اذا كان اكل خفيف، وياكل ما ياكلوش الناس بسرعه، ويكون اكل متجانس ما يخلطوش كثير، ثم الكميه، يحترموا الكميه ديال الاكل، ما نظنش انه يكون مشكل. من جمله الاشياء التي تحد من هذه الانتفاخات وهذه الغازات، هذه الاشياء الطبيعيه، يعني طبخ في المنزل في الطين بزيت الزيتون، خضر جيدة، فاختيار فواكه جيدة، يعني يعني عدم استهلاك يعني المواد الحيوانية بكثرة مثل اللحوم على الألبان مثل هذه الأشياء، هذه كلها تتخلي الجهاز الهضمي يرتاح ويكون هذا. ثم هناك منشطات الهضم اللي منها نباتات بحال الحلبة بحال الزعتر. نعم تحدث إن شاء الله عليها في حلقات. هذه أشياء كتنشط، واللي منها حتى بعض العصائر الحامضة بحال الخيار بحال الفقوس بحال الفجل، هذه الأشياء تطحن وتشرب مع الأكل. لماذا؟ لأنها كتزيد الناس اللي عندهم حموضة ناقصة في الهضم كتزيد في حموضة المعدة، اللي عندهم حموضة كافية ما محتاجينش لهذه الهضيمات، يعني خصوصا يعني الفصيل الدموي أو مثلا ما محتاجش شي حاجة يهضم بها. الفصيل الدموي نعم اللي عندهم فصيل دموي محتاجين شي حاجة يهضموا بها، نعم لي خضر مطحونة هكا طازجة بحال سلطات بحال الفجل بحال الخيار بحال الفقوس، هذه تطحن وتشربوا. نعم حتى بعد الفواكه مثل الأناناس مثلا ومثل الباباي تساعد على ممكن. نعم إذا دكتور معنا مكالمة أخرى على الخط. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم دكتور. باسم الكريمة لله مليكة مزيبا نور الله. أهلا مليكة تفضلي. واش البقولة فيها المكونات ديالها كاين بالمكونات ديالها يمكن تعوض السبانخ؟ نعم. وثم هذا الشيء عند الطفل؟ نعم. وثم واش يعني هذه طريقه ديال الطريقه الصحيحه لطبخ البقوله؟ كل واحد كيفاش كيطبخها، كاين اللي كيبخرها كاين اللي كيسلقها كل المهم كيشرب منها. نعم. بغيت نعرف الطريقه اللي مزيانه اللي غتحافظ على المكونات ديالها. نعم. باش نستافدوا منها. شكرا اخت مليكه مسيدي. نعم. بنور كنظن الدكتور بالنسبه لطريقه الطبخ تحدثت عليها وماشي مشكل تعاودها في ملخصها، ولكن بالنسبه السؤال الاول عندها هناك معلومه اقوى وهي معلومه خاطئة. نعم. والنساء كلهم عندهم هذه المعلومة هذه اللي خصنا نمسحوها لهم من أدمغتهم. الأخت تكلمت على أن واش يمكن لي نعوض الإسبانخ، وكأن الإسبانخ أصلي وكأن الإسبانخ أحسن من هذه الأشياء. الإسبانخ ليس أصلي في التغذية، الإسبانخ لا دور له نهائيا لا بالنسبة للطفل ولا للمرأة. فالمغاربة رجعوا الثقافة ديالهم، الإسبانخ لا يدخل في الثقافة المغربية، لا نعرفه بعدها، هذا الإسبانخ لا نعرفه ما هو. عندنا في المغرب كما قلنا الحريقة وعندنا الحميضة وعندنا السلق وعندنا الخبزة وعندنا السكوم وعندنا القرنينة عندنا التبش عندنا الزرنيج عندنا أشياء يعني لائحة كبيرة جدا. غير واش النساء إما كيقراوا في الكتالوجات إما كيسمعوا في برامج لا ولكن كان يعني الحديث نعم هو حديث مضني جدا، خصوص سبحان الله كنشوفوا أن الناس لا علم لهم في ميدان الغذائي ومع ذلك يحاجون يعني علماء التغذية يتبرؤون من هذه الأشياء. لماذا؟ لأن الإسبانخ لأنه كثر الكلام عن البروكولي وعن الإسبانخ. أنا قلت أن السكوم يعني لا يقارن مع البروكولي، لا علاقة، يعني السكوم قوي أقوى من البروكولي فيما يخص حمض الفوليك والإينيلين والألياف الخشبية وفي الزنك وفي الفلافونويدات هذه اللي يعني أقوى من يعني أول مصدر في الطبيعة لحمض الفوليك هو السكوم، خصوص النساء الحوامل ولا الأطفال الصغار، هذو الأطفال جيد الناس اللي عندهم سكري. ثم فيه فلافونويدات وفيه مهدئات لأن الناس كانوا كيعملوا الألم الدار، كانوا كيفوروه مع الخبزة كيدار هو السكوم والخبزة كيزيدوا معهم زيت الزيتون والثوم، وكان الناس اللي عندهم عياء ولا كيضلوا مخدمين تكيين ولا حاجة كانوا كيديروا العياء. هو في حقيقة تهمة علمية، حقيقة من في تهمة من الحقيقة العلمية هذه الأشياء هذه الممارسات، لأن أصحابها كانت ممارسات واقعية وكانت ممارسات ناس عارفين أشنو كيعملوا. ثم إلى خدينا مثلا الخبزة فهي لا تقارن مع الإسبانخ، يعني الخبزة أقوى والسلق هذا السلك هذا السلك أقوى بخمسة أضعاف من الإسبانخ فيما يخص الكلوروفايل وفيما يخص الأملاح المعدنية بما في ذلك الحديد فيما يخص الفيتامينات في الأي والسي وكا وآه، يعني هادو كلهم البوتاسيوم والمانيزيوم والمونغانيز والفيتامينات بيتنين وباء واحد وباء ستة هادو اللي جيدين للطفل. نيت هاد السيدة هادي بحالها كتعطي الإسبانخ الولدة اللي فهمنا من كلامها أنه وكأنها كتعطي الإسبانخ الولدة بأجمي، وهذا خطأ يعني ولازم الناس ما يبقاوش ياخذوا هذه المعلومات هكذا. المعلومه اللي كاينه هو ان السبانخ كيعطي قوه وطاقه للجسم، هذه كانت في الكرتونات اللي كانت كدار الناس في السينما قديما. كانت في الكرتونات فقط. أمام من الناحية العلمية، نعم أمام من الناحية العلمية، فنحن نقف الآن عن الحقائق وأن السكروم الأسبيرج والخبيزة ولا السلق، السلق يعني أقوام الخبيزة بشي شوية، ولكن مكينين مكونات اللي كاينين في الخبيزة ما كاينينش في السلق. كيخلطوهم كيعطيهم استرولات وهذا السلق فيه الألياف الخشبية أحسن من الخبيزة. الخبيزة فيها الكلوروفيل بحالها بحال السلق، فيتامينات هكا هادو فيهم كلهم، يعني خصوص الأوسي هذه كتلقاهم في جميع الخشاش ديال الأرض. إلا خدينا الحريقة، الحريقة أقوى منهم جميعا، ولكن الناس ها ما كيستاهل كل الخبز اقل من الحريقه، لان كيبقى المذاق الناس وكيبقى نعم في المكونات ديال الحريقه هي اقوى من منهم جميعا. هذا هو المشكل. لا واش ممكن تعطي مثلا المستمعين شي طريقه اللي باش يستعملوا الحريقه؟ لان كيستعملوا الحريقه الملسه كيفوروها، الى لقاو مع شي خلطوها كيخلطوها، الى ما لقاوش كتكلم غادي شي كثروا منها، لان هي الحريقه كيخافوا منها الناس. نعم كيخافوا، الا كانت حرشه نعم كانت حرشه علي كتنفخ. علاش؟ لان عندها واحد الحمض الفورميك، عندها اشياء اللي كيمشيو معها اللي كتخليها كتنفخ الجسم ما يكثروش منها. نعم، ولكن الحريقه الملسه العاديه كتفور مع الخبيزه بالبخار، مع الخبيزه مع السكوم مع السلق، يعني كتكون متزامنه معهم تقريبا، كيتخلطوا وكيتكالوا. الطريقه اللي كيعرفوها هي اللي كيقطعوها بحال الربع وكدار في الكسكاس كتفور كياكلوها الناس معايا، ماشي مع اي مشكل. اكثر كيسالوا بان واش تصوروها ولا تسلق، واش كيضيع المكونات؟ لا ما كيضيعوش المكونات اللي كاينين في الخشاش، ما يضيعوش، ما كتضيعهمش لان النار، ولو ما انه يعني السيدات يعني طيب هذه المواد هذه لمده ساعتين، ما المكونات ما كيمش، الفلافونويدات والستيرولات والفيتامينات اللي كاينين يعني الاو سي او كا ما كيضيعوش، الالياف الخشبيه ما كتضيعش، البوتاسيوم مانيزيوم وهذاك الاملاح المعدنيه ما كتضيعش، يعني ليس هناك اي اي اي اي مشكل. اكثر من ذلك هاد الناس اللي عندهم سكري، يا للاسف ان الحميضه، هذه الحميضه هي احسن خشاش الناس اللي عندهم سكري وارتفاع الضغط. لماذا؟ لان الحميضه كتجتمع فيها حمض الاوميغا 3 مع النحاس، كيتجتمع حمض الاوميغا 3 مع النحاس، وفيها الفيتامين الالياف الخشبيه اللي لازمه لاصحاب السكري، الالياف الخشبيه ثم الفيتامين ا والسي، يعني البيتا كاروتين كذلك، هذه البيتا ا، الفيتامين ا هو جيد للجسم لان كما قلت هو من حافظات الجسم للسرطان. ولذلك هذه الثقافه الغذائيه، يعني ان خشاش الارض الذي خلق الله سبحانه وتعالى، ان الانسان خلقه في واحد البيئه خصو ياكل خشاش البيئه التي يعيش فيها. احنا مازال عندنا اشياء كثيره، يعني خصنا برنامج على 40 و50 ما نكملوش خشاش كيف في المغرب، يعني وصلنا مثلا الفطريات هذوك الترفاس اللي عندنا في المغرب، وصلنا المواد الغريبه اللي الناس باقيين غير كيجمعوها بحال الدوم، بحال المسائل هذه اللي كيجمعوها، بحال كل هذا البوبال، هذا يعني ونوع من البروكولي، البوبال راه خو البروكولي في الفصيله ديالو. كاين عندنا القبار، هذاك الكبار اللي كاين في المنطقه ديال فاس، كاين عندنا الخروب اللي كاين في يعني في منطقه خنيفره حتى الازيلال في الاطلس، كاين في نواحي التازه، كاين عندنا المسائل اللي مازال غير كتجمع غابويه، مازال عندنا ما كيحرطوها ما والو، غير كتجمع. هذه عندنا فيها ما شاء الله، وهذه خلقها الله سبحانه وتعالى ليستفيد منها البشر، لان ليس هناك شيء ما نضيعوهاش. فالله سبحانه وتعالى عرف جوج الاشياء، الدابه هو كل ما يتحرك، والشيء الاخر كل ما ينبت، يعني فانبتنا فيها من كل زوج كريم كما عرفنا يعني في البدايه ديال هذا. اذا دكتور معنا اخر مكالمه في هذا اللقاء. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. من الاسم الكريم لالا ام سعد من الدار البيضاء. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمه الله وبركاته. سيدي الله يجازيك بخير، الله يكرمك، وهذا الشيء اللي تفيدنا به من هاد النصائح الله يطول عمرك. اللي بغيت نسولك دكتور الله يجازيك بخير، بالنسبه الى هاد الشيء بحال دابا، الى ما الى طحناه في الماكينه ديال الضو داك ان دو تخوا بحال دابا، كانت المراه عيانه ما قدرتش تقطع، هذا واش فيهم كله يضيع داك الفيتامينات ديالو وداك الشيء؟ لا اظن ان الكثير الاسئله كتطرح الان حول الطهي، لان كثير من المعلومات الان تشاع هكذا بدون اساس. فالانسان ملي خلق الله هو كيطيب الطعام ديالو، ليس هناك مشكل، ما يبقاوش الناس يتبعوا اي نصيحه. لا دابا سالت يعني والا طحناتها في ديك الاله الكهربائيه واش لا ما كاينش مشكل كتفقد الفيتامينات وطيبها، ولا ما كاينش مشكل. كاين اشياء اللي كيفسدها الضوء، بحال زيت الزيتون، بحال العسل، بحال الخل، بحال هذيك هذه كيفسدها الضوء. الضوء كي زيت الزيتون الا بقات مقابله مع الضوء لمده اسبوع ما بقاتش زيت الزيتون. المسائل اللي تكال خضره، تكال خضره ولكن تكون في تربه نقيه وتكون مسقيه بماء نقي، يعني خصوص الان مع المشكل ديال التكيسات اللي كيس اللي كاينين عند النساء، علاش؟ لان قليل من يعلم ان الخضر في الباديه ان هذيك الكلاب الضاله كتكون تسارى في الليل، وهاد الكلاب الضاله اللي كتسارى في الليل راه كدوز من فوق الخضره، ولا ربما تدنس هذيك الحقل ديال الخضار. ربما هاد الاشياء هذه اللي ما يعرفوهاش الناس، انك تمشيو للسوق كتبان لهم الخضره في السوق فقط، وخا تغسل عليه المشكل ديال التكيسات. ثم هناك بعض اليرقات من بعد التكيسات اللي كتجي من المياه الحاره، احنا كنعرفوا ان نعم خصوصا كانت المياه جايه من المستشفيات ولا من مثلا مجازر ولا شي حاجه، فهذيك المياه كتجيب تكيسات معها، ومن اللي كيسقيو بها الناس في الحقل هذيك التكيسات كتلتصق بالخضر، خصوصا الخضر اللي كتكال طازجه من الفجل، من هذا الناس، هذا الخس، من الخس، من المسائل هذه، الخيار، من الاشياء اللي كتكال طازجه. اما الاشياء اللي كطيب ما عندناش مشكل، ولذلك الناس اللي عندهم تكيسات فيحاولوا كل شيء يدوز على النار، ما ياكلوش الطازج، لان النار هي التي تقتل كل شيء، يعني هذو الطفيليات والبكتيريا وكل شيء. ولذلك الناس خصهم يوعاو بهذا المشكل، هذا خصهم يوعاو بهذا المشكل، بان يعني حتى بعض القوارض اللي ربما تصيب الانتاج، لان يعني الفلاح ما غاديش في الليل يمشي يعس على الخضره، ولا يمشي يعس على بعض الاشياء اللي غادي يمشي، ربما كيمروا كلاب، القواريد، الاشياء هذه، حتى الثعابين، كاع الاشياء تمر من الحقول، وهذه اللي خص الناس يعرفوا بان هذيك الماده جايه من الطبيعه، راه ماشي هذا. وهذه الطبيعه هذه راه ربما تكون ملوثه الا ما الناس راعوش الشعور، على الاقل اذا كان حقل نقي ومسقيه الخضر بالماء البئر، وهذا الخشاش كله اذا كان الخبزه مثلا ما خصهمش ياخذوه من قرب السكان. لا، الخبزة اللي كتنبت حول الدواوير ولا حول السكن هذه كتكون في تربة مدنسة، يجب أن تكون في الحقول بعيدة من السكان، بعيدة من السكان. يعني هذا نفس الشيء بالنسبة للسلق، ولكن يا للأسف السلق كينبت قرب السكان، يعني الناس الخيام ديالهم ولا قرب هذوك الدواوير، كينبت السلق في الحدود اللي ما بين هذوك البلدان اللي كيحرطوا الناس، كينبت في هذيك البلاصه اللي ما كتبقى ما تحرتش، ملي كنحرت انا وانت وكيكون بيناتنا واحد الحد، كينبت فيه هذاك السلق. ولا يحاولوا ما امكن الناس يجيبوا هذه الاشياء نقيه. نفس الشيء الحريقه هي بحال الخبيزه، نفس المنطقه اللي كتنبت فيها الخبيزه كتنبت فيها هذه الحريقه، الا السلق هذا السكوم، ماشي سلق، السكوم هذا اللي زاسبرج، هذو كيمتو في الغابه، كيكونوا غير السكوم كينبت في الغابه، هذا كيجبدوه من الارض، هذا كيكون مشوك وما كيقربش الحيوانات ما كيدوش، ما عمرو يكون مدنس. ولا يعني هذه الاشياء هي معلومات اللي خاص الناس يعرفوها، لان هنا في المدينه الناس السكان ديال المدينه كيمشيو للسوق كيشريو داكشي من سوق الخضر، ولا ما كيعرفوش الاشياء يعني التاريخ ديالها، يعني فين تنتجت ولا كيفاش تنتجت، هنا في كاين، ولكن كاينه مراقبه، يعني حتى السلطه كتراقب المياه ديال السقي والري وداكشي، كاينه مراقبه، ماشي خير ان شاء الله، عندنا قوانين وعندنا مراقبه، ولكن بعض المرات كتكون نفوس ضعيفه، وكتكون عدم ضمير ولا شي حاجه وصافي، لان الانسان بلا مراقبه بلا سلطه، الانسان ما خص الضمير ديالو يسمح له باش يسقي بهذيك المياه، ولا باش يدي حاجه يعني ملوثه للناس يعطيها لهم. هذا ليس من الدين، ليس من الدين، وعاد ديننا حنا كيحتم علينا هذه المسائل، عدم الغش، وان نتبين في الاشياء، وان نبين السلعه على حقيقتها. فيعني يا للاسف ان ضعفت هذا الجانب الديني، هذا الجانب الديني ضعف شي شويه، والناس لا اله الا الله الضمير ديالهم من عدم، والنفوس ديالهم ضعفت، الى ولاو يبحثوا عن الماده، يعني الجانب المادي طغى على النفوس وعلى الناس. ولكن ما ننساوش بان عندنا اطفال صغار، وعندنا نساء حوامل، وعندنا مرضى، وعندنا ناس ما نزيدوهمش يعني هم على هم، فلازم نريحوهم. وبالعكس احنا اولى، نحن اولى المجتمعات، اولى المجتمعات بالثقه، واولى المجتمعات بالنظافه وبكل شيء. فعلا. اذا شكرا دكتور محمد الفايد على هذه المعلومات القيمه.